ولو شاء الله عز وجل لانتصر منكم، ولكن يبلو الله عباده بعضهم ببعض. واضح؟ ما تقولون؟ أما أن ننظر إلى أموالكم وأولادكم نظرة الإحساس والإخبار والإعجاب عن الحسن، ونقول لا يمكن أن نصل إلى ما وصلوا إليه ثم نصير أذنابا لهم نتبعهم، فهذا ليس حال المؤمن. المؤمن ينظر إلى هؤلاء وكأنهم كفاة، ولكنه يسعى إلى ما يكون به النصر عليه من الإيمان بالله والعمل الصالح وإعداد القوة وإعداد. طيب سمعنا إلهية الله قوله عز وجل يرون في مثليهم رأي غير، فيها أفراد يرونه وترونه، ما موضع قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كثرة مما قبلها في المعنى؟ هذه فيها بيان فئتين الكبر، ما بين مرحلة الفئتين، ثم بين فقال فئة فمحلها من قبل الزمان أن فيها تفصيلا لما أجمد في قوله فئتين الكبر. طيب في قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فيها حد، وهو أنه حدث من إحدى الجملتين ما ذكرت له. وحذف وصف المقابل بوصف وأخرى كافر. طيب حذف ما يقابل تقاتل في سبيل الله ومحذوف قوله مثليهم رأي العجل. هذا أحد الأقوال، يعني يرون بعثيهم بناء على أن الله نزلت في غزوة بدر، لأن المؤمنين كانوا 313 والكافرين كانوا ما بين 300 وألف. طيب فيه رأي آخر، طيب مثلين يعني ان التثنيه عباره عن الكفر لا للتقييد باثنتين. طيب هل لهذا شاهد في القران؟ ثم رجع البصر كرتين. قال العلماء معناه كرة بعد كرة ولا يتقيد بالنفي. ومنه قولهم في الإحرام لبيك اللهم لبيك، المراد تلبية بعد ذلك لا خصوص تلبية. طيب ذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس نازلا في بدر، ولكن ضرب مثل وليس نازلا في أهل بدر، وبناء على هذا القول لا يكون في المثلين إشكال ولا لا، ويكون المعنى أن الله أوجب على المؤمنين أن يصبروا في مقابلة مثلين في مقابلة مثلين من الكفار. فقال تعالى إن يكون الآن خطف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وعلى هذا القول لا إشكال في الآية الإطلاق. طيب ذكرنا في قول قل أو نبئكم بشر خير من ذلك، لماذا صدرت الآية بالاستفهام؟ وإن شئت فقل ما المراد بالاستفهام هنا؟ ما المراد به؟ ما مناسبة التشويق هنا؟ ما تمثلنا في الدنيا؟ هل جاء في القرآن نحو هذا الاستفهام؟ يعني استفهام لرجل التشويق إلى نعيم الجنة؟ يا أيها الذين آمنوا. نعم. ثم ذكر ثوابه. طيب سمعنا. نعم زين الناس. والقرابين مقامون